بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن مطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس الثاني عشر، قراءة القسم الثاني، أصول السنة واعتقاد السلف، الأثر 250. قال: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاهدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال في هامشه: قوله ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، صفحة 25، منهم من ينفي عنه إطلاق الاسم، منهم من ينفي عنه إطلاق الاسم ويقول خرج من الإيمان إلى الإسلام، كما يروى عن أبي جعفر الباقر وغيره، وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقال بمعنى هذا القول حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيره من أئمة السنة. انتهى. وفي سنة الخلال 1063 قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرق يزايله إيمانه؟ قال: هو ناقص الإيمان، فخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل من قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 23: باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب راجعه. قال: فهذه الأخبار كلها تدل على نقص الإيمان وعلى خروج المرء منه عند مواقعة الذنوب والخطايا التي جاءت بذكرها السنة، وكل ذلك مخالف لمذاهب المرجئة التي ادعت البهتان وقالت: إن أعظم الناس جرما وأكثرهم ظلما وإثما إذا قال لا إله إلا الله فهو جبريل وميكائيل وإبراهيم الخليل في الإيمان سواء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انتهى. وقوله ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، قال في هامشه: ومن الشرك الأكبر ترك الصلاة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم 134 من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة الجزء الثاني 86: الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه، أحدها إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن وضمائم انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجدها معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما يقرره على الظاهر. الثاني إن ذلك الكفر منكر مبهم، مثل قوله وقتاله كفر، وقوله هما بهم كفر، وقوله كفر بالله وشبه ذلك، وهنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال الشرك. والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج من الملة. الثالث إن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر، وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد يدخله إلى الإيمان إن فعله ويخرجه عنه إن تركه. الرابع إن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم. الخامس أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مزيتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض. السادس أنه بين أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله. السابع أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار وهم الخارجون عن الملة ليسوا الداخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة. الثامن إن قول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو المكفر وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة. التاسع ما تقدم من حديث معاذ رضي الله عنه، فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. وفي هذه الوجوه ما يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا، مثل قوله كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر، وقوله ليس بين العبد وبين الكفر، وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفع، فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟ ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا، ولأن هذا عذور عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه. انتهى. قوله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، قال في هامش قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 51 بتحقيقي ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليه أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. انت قلت يحتج بعض المرجئة بقول البربهاري رحمه الله هذا على أنه لا يرى تكفير تارك الصلاة، وذلك لأنه لم يذكره هاهنا مع ما يخرج به المسلم من دين الإسلام، وهذا من فرط جهلهم بكلام أئمة السنة، فإن البربهاري رحمه الله إنما يتكلم عن أهل القبلة إذا وقع منهم ناقض من نواقض الإسلام التي ذكرها، فهو يقول ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام، وأهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاة كما لا يخفى على كل ذي بصيرة، فمن لم يصلي ولم يستقبل القبلة فهو كافر ابتداء سواء أقر بهذه الأشياء أم لم يقر بها، وقد جاء ذلك صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال 139. ولهذا من لم ينص من أئمة السنة في عقيدته على ترك تكفير أهل القبلة أو أهل التوحيد فهو ينص على تكفير تارك الصلاة، كما صنع الإمام قتيبة بن سعيد المتوفى 240 للهجرة رحمه الله شيخ الإمام البخاري في عقيدته، فقال ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. انتهى. وقال ابن أبي داود رحمه الله في قصيدته في السنة ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. انتهى. ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله على السائل لما ذكر معتقد أهل السنة فقال وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب، ولم يخص بترك التكفير أهل التوحيد ولا أهل القبلة ولا أهل الصلاة، فقال الإمام أحمد رحمه الله منكرا عليه: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. انظر مسائل ابن هانئ 1873. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. انظر تعظيم قدر الصلاة 182. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجزء 27 242: أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تفعله المرجئة. وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. انتهى. قوله: فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال في هامشه نحوه قول الإمام أحمد رحمه الله في رسالة مسدد في الاعتقاد، وهي من طريق المصنف. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 428، واللالكائي الجزء السادس صفحة 1059، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها، وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. انتهى. وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة، فإن إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد انعقد على تكفير تاركها، سواء كان تركها جاحدا لها أو تركها تهاونا وتكاسلا. وقد عقد ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى بابا في تكفير تارك الصلاة، فقال: 21 باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. انتهى. وأسند حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وقول عمر رضي الله عنه لما طعن قال: لا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة. وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سئل: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الصلاة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: تركها الكفر. وقال أيضا: من لم يصلي فلا دين له. وأسند ابن بطة رحمه الله غيرها من الأحاديث والآثار الدالة دلالة واضحة على تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر، ثم قال: فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياة على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة، وحسبك من ذلك ما نزل بك الكتاب، قال الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به. ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأخبرنا جل ثناؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن التارك لهما هو المشرك الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب، ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأي بيان رحمكم الله يكون أبين من هذا؟ وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم بل تطمئن إلى اتباعهم واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم وجعلنا من إخوانهم. وبين رحمه الله أن العمل الذي يصح به الإيمان وهو عمل مخصوص وهو الصلاة فقال 1257 وإقام الصلاة هو العمل وهو الدين الذي أرسل به المرسلين وأمر به المؤمنين. والله عز وجل يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فجعل الله من ترك الصلاة مشركا خارجا من الإيمان، لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة فيخرجوا من الإيمان ويكونوا كالمشركين. انتهى. قلت وتأمل قوله تارك الصلاة وجاحد الفرائض، فقد فرق بينهما وأطلق الكفر على مجرد ترك الصلاة، وأما سائر الفرائض فجعل الكفر فيها على الجحود لها. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 22 باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة، ثم ذكر تلك الأعمال ولم يذكر منها الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر، وقوله في كتابه هذا ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله إلى آخره لا يخالف ما تقدم نقله عنه من كتابه الإبانة الكبرى من تكفير تارك الصلاة، لأن ترك الصلاة شرك كما تقدم بيانه قريبا. وعليه فقول المصنف هاهنا موافق لما قرره في الإبانة الكبرى من تكفير تارك الصلاة عموما دون تفريق بين التارك لها جحودا أو تهاونا وكسلا. أقول ذلك وإن كان قد نقل عن ابن بطة رحمه الله غير واحد من أهل العلم القول بعدم تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر، فالله أعلم بصحة هذا النقل، والعبرة بما كتبه وسطره بيده لا بما نقل عنه، فكم من النقولات التي تنقل عن أهل العلم ولا تصح نسبتها إليهم بعد التحقيق مع شهرتها عنهم. وأما مسألة تكفير تارك الصلاة فقد حكى غير واحد من أهل العلم والسنة من المتقدمين والمتأخرين إجماع الصحابة والتابعين عليها دون تفريق بين تاركها جحودا أو تهاونا وكسلا. ومن ذلك واحد قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد تقدم ذكره قريبا وهو أثر صحيح، وقد استدل به ابن بطة رحمه الله على تكفير تارك الصلاة. اثنان قال عبد الله بن شقيق رحمه الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي 2622، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 948، وهو أثر ثابت صحيح عنه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء العاشر 240 ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. ثلاثة قال الحسن البصري رحمه الله بلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر، رواه أحمد في الإيمان 210 بتحقيق، وابن بطة في الإبانة الكبرى 935 وإسناده صحيح. والحسن البصري رحمه الله من كبار التابعين الذين أدركوا الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقوله هذا حكاية من عالم أدرك من نقل عنهم هذا القول ولم يسمع من أحدهم ما يخالف ذلك فنقله معتبر. وقد قبل أهل العلم في حكاية الإجماع في كثير من المسائل ممن هو أقل علما وحفظا وصدقا من الحسن البصري رحمه الله، ثم لو كان هذا غير صحيح عنده لما نقله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي به واعتمده. أربعة قول أيوب السختياني رحمه الله كما سيأتي قريبا. خمسة قول إسحاق بن راهوي رحمه الله كما سيأتي قريبا. ستة قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني صفحة 925 ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاريكها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك إلى آخره. 7 وابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة الجزء الرابع 74. وهذه النقول صحيحة ولا يطعن فيها إلا المرجئة الذين لا يشترطون العمل في الإيمان، وأن الناطق بالشهادة عندهم سينال الشفاعة وإن لم يعمل لله عملا. ولو استعرضنا شواهد هذا الإجماع لطال الكتاب، ولكن يكفي أن نذكر شاهدا واحدا لبيان صحة هذا الإجماع، ولو لم يكن في الباب إلا هذا القول لكان يكفي لرفع المنازعة واللجاجة في هذه المسألة العظيمة، وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو أثر صحيح ثابت عنه ولا يجادل في ذلك أحد. رواه مالك في الموطأ 81، وابن أبي شيبة 103، وأحمد في الإيمان 209 و219 و226 وغيرهم، وفي تعظيم قدر الصلاة 930 من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي المليح قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لا إسلام لمن لم يصلي. قيل لشريك على المنبر قال: نعم. قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة الجزء الرابع صفحة 83: أما قول عمر رضي الله عنه ثم ذكره أصرح شيء في خروجه عن الملة انتهى. وقال أيضا الجزء الرابع 74: ولأن هذا إجماع الصحابة. قال عمر رضي الله عنه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقصته في الصحيح. وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصلي، رواه النجاد، وهذا قاله بمحضر من الصحابة انتهى. وكذا قال ابن القيم رحمه الله في الصلاة صفحة 67: فقال: هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم انتهى. فمن كان صادقا في إبطال هذا الإجماع فليأتنا بقول صحابي يخالف ذلك. ورحم الله الإمام الأوزعي لما قال: وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجلو الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى، تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، إن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشذ عنه منهم أحد فأين المذهب عنهم، فإن الهلكة في خلافهم، وأنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى في غيره انتهى. اللبانة الكبرى 1870. وفي جامع بيان العلم وفضله 1423. روى الأوزاعي عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى لي معهم قولا. وقد سئل أحمد رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا هل يخرج عن أقاويلهم، فقال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا، انتهى. من المسودة صفحة 282 لآل تيمية. قلت: فكيف يخرج عن إجماعهم من يدعي اتباعهم؟ وأما من نقل إجماع التابعين على تكفير تارك الصلاة 1، قال أيوب السختياني المتوفى 131 للهجرة رحمه الله وهو من كبار التابعين: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 978 وإسناده صحيح عنه. 2، قال إسحاق بن راهوي 238 للهجرة وفاته رحمه الله: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. رواه عنه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 990. 3، وقول حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله في عقيدته التي حكى فيها إجماع أهل العلم الذين أدركهم، انظر السنة لحرب 33، والقول بتكفير تارك الصلاة يوافق ما أجمع عليه أهل السنة من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن من لم يأتي بهذه الثلاث فليس بمسلم ولا مؤمن، قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة الجزء الرابع 86 إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة، انتهى. قلت ولهذا كثيرا ما يخص أهل السنة في كتب الإيمان والرد على المرجئة أبواب تكفير تارك الصلاة بالذكر دون سائر أركان الإسلام الثلاثة لما وقع فيها من الخلاف في تكفير تاركها. ومن ذلك قال أبو داود رحمه الله في السنن الجزء الرابع 219 باب في رد الإرجاء، وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. واحد، وقال الآجري رحمه الله في الشريعة في كتاب الإيمان والرد على المرجئة 26 باب ذكر كفر من ترك الصلاة. اثنان، وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة 21 باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة. ثلاثة، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح الجزء الأول 21 وهو يتكلم عن مسألة تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهر ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه. وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي، فقال هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. ونقل حرب عن إسحاق قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، انتهى. وعند الخلال 1011 واللالكائي 1594 و1595 عن شيخ الحرم أبي بكر الحميدي قال وأخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا عرف أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أحمد بن حنبل من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. قلت وقد جعل أئمة السنة القول بعدم تكفير تارك الصلاة مع الحكم باستكمال إيمانه من أقوال المرجئة المبتدعة. ففي تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني صفحة 926 عن يحيى بن معين قال قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء يعني المرجئة من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. وجعلوا تكفير تارك الصلاة كذلك من تعظيم دين الله وإجلاله في القلوب. فروى ابن أبي شيبة رحمه الله في الإيمان 129 عن عبيد الله بن عبد الله الكلعي قال أخذ بيدي مكحول فقال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدة؟ فقلت مؤمن عاصٍ، فشد بقبضته على يدي ثم قال يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. تنبيه، قد كنت علقت على هذا الأثر في تحقيقي لكتاب الرد على المبتدعة بإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة متعمدا عند بعض أهل السنة بدون قيد مع الحكم باستكمال إيمانه، فأضفتها هنا لذكرها في كلام يحيى بن معين رحمه الله. فهذه أقوال علماء السلف وأئمة السنة في الرد على المرجئة الذين لا يكفرون تارك الصلاة خصوصا وتارك العمل عموما. ولا يلزم من كلامي أن أصف من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجاء، لأن الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم قد وقع بلا شك، وقد قال به طوائف ممن ينتسب إلى أهل السنة، ولكن اختلاف المتأخر لا ينقض إجماع المتقدم. وهذه المسألة قد أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، فالواجب لزوم غرزهم وعدم التهويل من مخالفة إجماعهم، وإنما يلزم الإرجاء لمن قال بعدم كفر تارك الصلاة إذا كان لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، أو يقول إن الإيمان يصح من العبد وإن لم يعمل بشيء من أركان الإسلام حال القدرة، وأنه سينال شفاعة أرحم الراحمين يوم القيامة فيدخل بها الجنة من غير عمل يعمله، يصدق به نطقه للشهادة كما قال الأجري رحمه الله في الشريعة 304، فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان انتهى. وكما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 611، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.